كل فرد بما في نفسه. ايه فرد لابد ما المجتمع بشكل عام هو عم يقول اذا المجتمع بشكل عام تغير بيتغير وفي افراد بالمجتمع الدنيويه عم نحكي عن الناحيه الدنيويه اذا المجتمع كانوا جادين فيه كلهم وفي نسبه قليله كسولين بيتغير المجتمع ويلحق هؤلاء الكسولين من جد المجتهدين وينالهم رفاهيه بغير كسب منهم وإنما بكسب غيرهم. وكذلك الأمر قد يكون في مجتمع ناس من أنشط ما يكون ولكن الغالبية كسل وخمول فينعكس كسل وخمول الكسلانين على جد المجتهدين وينالهم بسبب ذلك ضرر من سبب قصور إذا المجتمع كله عفوا لا إذا المجتمع كله تغير تغير الناحية الدنيوية أما إذا المجتمع كله ما تغير ما بتغير الناحية الدنيوية عندك هو لما فسر الآية إن الله لا يغير ما بقوم ذكر التغيير يشمر ما يتعلق بالدنيا والآخرة إيه طبعا ثقل غنى وفقر و ذكر إيمان وكفر لا إيمان وكفر ما ذكر لا فهمت إيمان وكفر لكن إيمان وكفر ما ذكره وإنما ذكر وأنا طبعا هذا الذي علقت عليه حتى على كتابي وهذا مش كتابي إنه ليش ما حط على إيمان وكفر فهو عالج الناحية من ناحية دنيوية ما عالجها من ناحية طبعا أخروية لأنه عم بيقول سنة دنيوية لا أخروية هيا بحث فاصل آخر سنة دنيوية لا أخروية في عنوان آخر وكمان بيحكي على الآية نفسها نفس الآية تغيير مجتمع على الآية نفسها فهي سنة دنيوية عم بياخدها الآن السنة الأخروية غير بحث هو مجاله في السنة الدنيوية الآن يريد أن يتكلم عن السنة الدنيوية وليس مجاله السنة الأخروية لأن السنة الأخروية كل إنسان يحاسب فرديا عند الله عز وجل لا نحاسب مجموعة فهو الآن يريد أن ينظر إلى المجتمع ككل يحاسب المجتمع دنيويا يعني المجتمع مسؤول عن تقصيره مو الفرد طبعا الفرد مسؤول عن تقصير المجتمع لكن الغاية الناحية الدنيوية قبل الناحية الأخروية هذا الذي يهدف إليه من الكتاب يهتم بالنواحي الدنيا أكثر لا هي في فصل خاص سنة دنيوية لا أخروية هي الآية مسبوقة مباشرة الأمور الدنيوية ولا الأخروية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله قوم سوءا فلا مرد له هذا نقص منه بحث آخر أستاذ المقصد انه هذا الكلام الذي حمله على الناحية الدنيوية صحيح ولا خلاص اما كونه مقصر صحيح في القيد السابق اللي لفت نظر الاخ احمد اليه وهو صحيح انه مو لازم يكون ضرورة ولا بد يعني ما هو ال هو لازم معناها يقول مثل ما قال الشاعر يعني يعبد يوم اراد الحياة فلا بد ان يعني ياكل الانسان يشبع نعم لكن قد يأكل ولا يشبع هذا وقد يشرب الماء ولا يرتوي هذا السنة الخارقة ضد الأمور العادية هو بيحكي السنة التي جعلها الله عز وجل الخارقة إيه مع جنب من يعرف في خارقة بالأمور الأخوية يعني واحد يؤمن فيجازى جزاء الكافر لا إذا في فرق بين التجارين لا سمحت الله في مثال يعني قد يقلب الموضوع يعني مع قياس يعني قياس مع الفارق قليلا الله سبحانه وتعالى يعني عم بيقول مثل سجلة الفتوى يعني هذا بسبب النجاة في الآخرة لابد أنه ناجي إذا المجتمع ككل يعني أنا صحيح أنا اللي كنت هيك وهو أنت عم تقول كما المجتمع غير اذا المجتمع غير واخذ بالاسباب الكامله صحيح انا هيك فهمت عليك يعني تفضل انا ما بعي اذا فهمت علي يعني انا عليك ماذا تقول في الاول يعني المجتمع اي هذا هو وانا شعرت انه ما في لا انا فهمت عليك مجتمع ولذلك بدات يعني المجتمع غير ما بنفسه من اسباب الدنيا وبدا بالجد والنشاط والعمل فهذا مثل الفرد الذي يعني كان بالكفر انتقل الى الايمان فضمن يعني الناحيه الاخرويه

إلا إن شاء الله عن كل اتفقنا إلا إن شاء الله. أنت عم تفهمي أن لابن مثالي أعمال دنيوية لا دنيوي هذا أخروي لا كمادي وهذا إقامة الدولة إقامة الدولة المسلمة ما هو ديني أخروي ديني دنيوي هذا أرجوك طول بالك مو ديني أخروي إحنا عم نحكي هناك أيها يستنصر الله ينصركم جمعنا هجيب لك غير الدولة بجوز أشهر تاريخ الدولة هجيب لك مثال جيش مسلم أخذ بوسائل النصر من نوعين المادية والشرعية هذا ممكن أن ينتصر عفوا حتما ينتصر ولا بتقول إلا إن شاء الله بمشيئة الله عز وجل إلا إن شاء الله ما بيسأل الكلام هذا يا ريت تقول الكلام في المثال الأول لما كنت تقول حتما بيرفع الصحن بدك تقول ينتصر حتما حتما ولا بسأل تقول إلا إن شاء الله يعني الله وعده النصر لك أخذ في الأسباب والله وعده النصر والله لا يخلف عهده يعني هنا مثل القول إذا إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يعني هنا طبعا طالما كانوا 20 صابرين يعني أخذوا جميع الأسباب فعلا فوعدهم الله عز وجل بغلب 200 فهم يغلبوا لا ضيق الطريق على نفسك مو 200 يغلبوا قديش 2000 10,000 مسلم وقدامهم 2000 من الكفار لا أنا ما أقول 10,000 مسلم وقدامهم 2000 من الكفار والمسلمين أخذين بوسائل النصر المادية والمعنوية ممكن تقول الله ما بينصرهم طبعا لا ينصرهم الله سبحانه وتعالى بتقول إلا إن شاء الله بما فيها الشرعية لا إذا أخذوا أسباب الدنيوية والشرعية نعم حتما ينصرهم الله عز وجل لأنه وعد بذلك العكس يا ترى في 10,000 كافر آخذين بوسائل القوة والنجاح والتغلب إلى آخره يعني كل من يدرس وضعهم بيقول النصر لهم يمكن ضروري يمكن أن يهزموا يمكن أن يهزموا صح هذا هو الفرق بين الناحيتين الوسائل المادية يعني الأسباب المادية التي ترتبط بها عادة مسبباتها هذا نظام لكن يختل أحيانا إذا شاء الله أما الأسباب الأخروية التي جعلها الله عز وجل أسباب المسببات ما ممكن أن تختل إطلاقا لأن هذا معنى كلامك والله ممكن رب مثل دول أشاعرة تماما ممكن إنسان يعيش الأبد مؤمنا بالله ورسوله وبعدين يقول له تفضل معاذ الله كل جنة إيه؟ لكن العكس ممكن أن يخل هلا أنت بتقول ممكن رب العالمين عقليا الله ممكن رب العالمين أنه يأخذ إنسان كافر أنه يحطه في الجنة يكون هذا إيش فضل منه لكن جاءتنا النصوص الخبرية لا الله لا يغفر ويشرك لكن رح أجيب لك هلا صورة ثانية ما قال نعم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون إذن العمل الصالح والإيمان سبب لدخول الجنة طيب ما ممكن ربنا عز وجل يخلق خلق للجنة ما عملوا عمل صالح ممكن هذا فضل لكن ممكن يخلق خلق يعذبه في النار بدون ما يكون تعاطى سبب التعذيب ففي فرق إذا بين الأمور الدينية وبين الأمور الدنيوية صحيح فالأمور الدنيوية القاعدة الكونية الطبيعية تمشي المسببات مع أسبابها بتاكل تشبع بتشرب ترتوي إلى آخره لكن لا تأخذها كافرة مادية أيوة لا تأخذها مادية مثل أطباء ومثل غيرهم ممكن يتأخر الأثر عن المؤثر لكن هذا صحيح هذا قصده وهذا استثناء يعني قضيه مثل العدوى استاذ هذا لا عدوى ولا إيه ففي عدوى جانبية يعني لولا ما بياخذها فيما اعتقد انا وفيما ازعم ما بياخذها كافره ماديه وانما يريد ان يعني يريد ان يبين ان المسلمين قد اخلدوا الى الارض ولم يتخذوا الاسباب التي اوجبها الله عليهم هذا الذي هو يريد ان يبعث يعني إيه هذا معليش لكن الشيء اللي أردت أن تؤاخذ من قبل ولا يؤاخذ إنه فيها اعتذار، لا ما فيها اعتذار هذا، ولكن في الناحية الدقيقة يجب أن تبين حتى يعرف القارئ الكتاب إنه المهندس يفرق بين الأسباب المادية. هو أيوة هو مقصر، هذا هو هو في تقصير في البحث. لقد ذكرت قاعدة عسكرية، شو هي تؤيد النتيجة اللي وصل إلى الأستاذ أنه قد يكون جيش إيش أسوأ ما يكون تنظيمه في مصلحتنا. عدنان شو القاعدة العسكرية صح اليوم يا عدنان اللي مكتوب بال هو ما تحمل صافينا الجيش يعني ما ديك الجيش أسوأ ما يكون أحسن عناصر يخسر أمام أسوأ قائد. أنا أقول هذا لا كمان لا تجرد من الأسباب الكمال الشرعية الإيمانية. على مثلا لما خالد الوليد وقعت اليرموك فمثلا 100,000 وهو معه 10,000، فأين القوتين من بعضها البعض؟ سأقول لما عنده يحط ما بقومين يشمل كثير ويشمل أول ما يشمل ما يمكن أن يلاحظ ويرى من أوصاف المجتمع من الغنى والفقر والعزة والذلة والصحة والسقم. إيمان وكفر محاططها. فأنا لما كنت علقت يعني قلت إنه الإيمان والكفر أول ما يشمل ليش ما